وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته وهي في ذات الله، وذكر كذباته: نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. يعني من كذباته لما دعاه قومه أن يذهب معهم إلى عيدهم، قال: إني سقيم. وليس به سقم، إلا أن يكون يعني سقيم من فعلهم وله وجه. وأيضا لما مر بأرض الجبار ومصر، وكانت معه زوجته سارة وهي جميلة، وكان هذا الجبار لا يذكر له امرأة يعني جميلة إلا وقتل زوجها واغتصبها، فقال: إنها أختي. ثم قال لها: أنت أختي في الله، فلا يعني تكذبيني. وإلى آخر القصة أن الجبار لم يقدر عليها، وأن الله قبض يده وأخدمها، عليكم السلام ورحمة، أخدمها هاجر، إلى آخر القصة المفصلة. مرحبا شيخ ياسر، أهلا وسهلا. أي نعم، اذهبوا إلى موسى، قول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يعني يقول موسى، يأتون إلى موسى يقولون: أنت رسول الله يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال وروح منه، قال: هكذا أنت رسول الله، يقولون، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، هجر في البحرين بالأحساء، أو كما بين مكة وبصرى في الشام. أخرجاه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. قال الشارح: والعجب كل العجب. من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأت الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام. ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل الله بين الناس ويستريحوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث الصحيحة. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسكته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا ربي، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال: فأرجع فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، يعني مباشرة، فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب، فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره، والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. هذا النوع الأول من أنواع الشفاعة، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة ابن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهو صحيح متفق عليه. والحديث قال مخرج في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن من أنواع الشفاعة: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، يعني قد يكون خفي عليهم وخفاؤه بسبب تفريطهم فيما لا يسعهم جهله، في تعلم ما لا يسعهم جهله، أو بسبب إعراضهم عن المذكر له. فإذا حصل الجهل بسبب الإعراض أو بسبب التفريط، هذا الجهل لا يعذر به صاحبه. الجهل الذي يعذر به صاحبه هو الذي استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يصل إلى الصواب، فهذا يعذر. اجتهد، إن أصاب له أجر أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور. أما من يعرض عن التذكير، يأتيه التذكير، يأتيه المذكر فيعرض عنه لكبر في نفسه، أو يعرض عنه لاحتقار لهذا المذكر، أو يعرض عنه لأمر نفسي صده عن تتبع هذا الذكر، أو يكون مفرطا في تعلم ما لا يسعه جهله، فهذا لا يعذر بالجهل. هذا جهل نشأ بسببه هو، بسبب تفريطه أو بسبب إعراضه. أي نعم. أما إذا بذل جهده واستفرغ وسعه فإنه يستحق الثواب. نعم، هذه الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخل النار يخرجون منها تشاركه فيها الملائكة، تشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. اللهم صل وسلم عليه. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام، وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصرة فوافقناه يصلي الضحى، أو فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضر لي الآن، وأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها يعني من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، من إيمان من لبيان الجنس، أول مثقال شعيرة، أي نعم، مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، وأدنى مثقال ذرة هو النفي والإثبات، هو لا إله إلا الله، لا إله لا يفيد، إلا الله الإثبات وحده لا يفيد، النفي وحده لا يفيد، فمثقال ذرة لابد من نفي وإثبات، الذرة من المادة لابد من سالب وموجب، وإلا لا تسمى ذرة. العلم الحديث لما فكك الذرة تحولت إلى قوة إلى طاقة، فيؤيد أيضا الأحاديث الذرة لا تسمى ذرة من إيمان حتى تكون مكونة من نفي وإثبات، والمكونة من نفي وإثبات لا إله إلا الله، لا إله لا إله وحدها لا تفيد، إلا الله إلا الله وحدها لا تفيد، لابد من النفي والإثبات، لا إله إلا الله، من قالها صادقا من قلبه ولم ينقضها أي نعم دخل الجنة، وإن لم يعمل يعني خيرا غيرها أي نعم، هذا المراد لم يعمل خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا غيرها ولم ينقضها، مات عليها خالصا من قلبه دخل الجنة. نعم، قال فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد ثالث مرة، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس، أنس هو أبو حمزة، قلت لبعض أصحابنا، قال الراوي لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن، حسن البصري، وهو متوار في منزل أبي خليفة، خوفا من الحجاج، وهو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي، فحدثنا هي يعني أسمعوني، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع. فقال هي يستزيدهم، فقلنا لم يرد لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تنكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. هذا آخر مرتبة من قال لا إله إلا الله. شوف أول مثقال ذرة من إيمان أعلى. هنا ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول وعزتي وجلالي، تقول سبحانه فعزتي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، ضاقت عنهم الشفاعة لكن لم تضق عنهم رحمة أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، رحمة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. قد يعني يغلط بعض الناس ويقول لم يعمل خيرا قط، يعني ليس مسلما، ولا بد أن يكون مسلما. أما النار فلهم الخلود في النار، الكفار لهم الخلود، كفار الكفر الأكبر يخلدون في النار، المشركون الشرك الأكبر يخلدون في النار، أي نعم، خالدين فيها أبدا. لكن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط سوى الإسلام، صحة العقيدة. نعم، فلا نتابع من غلط وقال لم يعملوا خيرا قط، يعني أنها تشمل الكفار وتشمل من لم يعمل خير. إذا قال لا إله إلا الله هذا خير، والقول باللسان عمل، إذا صدق بقلبه بأنه لا إله إلا الله التصديق عمل من أعمال القلوب، فهذا عمل. لكن المراد لم يعمل خيرا قط فيما عدا ذلك ولم ينقضه. أي نعم. فيكون يعني هذا المعنى على البال. قال الشارح رحمه الله: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. طبعا المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعبدونهم لأجل الشفاعة، ولهم يعرفون أنهم لا يشاركون الله عز وجل، يعني يظنون أنهم يشفعون لهم عند الله. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا. هذا الشاهد: فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكرها ثلاث مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، بحق يعني البال القسم، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين، هذا لا يجوز من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، وليس لأحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا واجبا، وليس يعني للعباد على الله حقا واجبا، كلا ولا سعي لديه ضائع، ولكن الواجب عليه هو الذي أوجبه على نفسه، هو أوجب على نفسه ألا يدخل الموحدين أو أن يدخل الموحدين الجنة، أوجب على نفسه هو سبحانه، ما أوجبه أحد غيره. أي نعم. ومن هنا نعم، من يعتقد أن لأحد على الله حقا واجبا هو أوجبه على الله اعتقاده فاسد. نعم. ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، إلا ما أحقه على نفسه، ننتبه لهذا، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله سبحانه وتعالى حق على نفسه نصر المؤمنين. نعم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديف: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق،

فكيف تقسم بمخلوق على الله؟ يعني الإقسام بمخلوق على مخلوق لا يجوز. أي نعم، فكيف يجوز الإقسام بمخلوق على الخالق؟ هذا معنى كلامه واحد من الأساتذة الكبار الأزهريين، يغلب على لسانه والنبي يا أستاذ لا تقسم بغير الله. نقول له، قال والنبي ما أقسمت بغير الله، الله المستعان. لازم، هذا من شرك الألفاظ، أين شرك أصغر إذا كان ما يعتقد المساواة، أما إذا اعتقد المساواة فهو شرك أكبر. والنبي ما أقسمت بغير الله، إلى الله المشتكى. أين هو أستاذ كبير يدرس في مرحلة الماجستير، الله المستعان. نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، صحيح رواه أحمد والحاكم وصححه. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان، يعني كره التحريف، أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. الأثر قال المعلق حديث مرفوع موضوع كما بينه الزيلعي في نصب الراية، وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف، نعم ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس، ما بطل جاه النبي حتى لو مات، يسألون بجاه النبي، لكن هذا غير مشروع. أي نعم، والمراد توسل بالعباس بدعائه، ادعو يا عباس، حتى في بعض الروايات. وتارة يقول باتباعي لرسولك، هذا صحيح، باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك، به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع، يعني دعوته بعملك الصالح. أي نعم، كما في قصة ثلاثة، أي نعم، الذين أطبق عليهم الغار. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا. شو هذا؟ صاحب المتن حنفي والشارح حنفي، وما أدرك محمد بن عبد الوهاب ولا أدرك الوهابية، فيعني الله المستعان. هل أقول له وهابية مثل ما قال الرافضي

يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان لدى أحد استفهام حول ما سمع أو استشكال فحيهلا. مرحبا يا شيخ ياسر، احنا مشتاقين لك، مرحبا، لكن ما فيه، ما وصل والله. اللهم شفع فينا الحبيب المصطفى النبي، اي الله شفع فينا الحبيب المصطفى. جيد، اللهم شفع فينا رسولك. يعني هذا طعام تشمل؟ لا في، اللهم شفع فينا، نعم، اللهم صل وسلم، اللهم شفعه فينا. نعم، ونحن ندعو بهذا. نعم، ونقول اللهم شفع فينا نبيك. وعليكم السلام. فيها الأخ الشيخ ياسر، صح؟ أنا هو إيه. نعم نعم يا أخي، في العمرة، تسأل في العمرة. نعم، كيف أنت لما تروح وتستفتي إذا يعني أفتاك من العلماء من هو أهل للفتوى؟ لا يعني لن تمتحن المشايخ، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وأنت تريد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعبد الله بالعاطفة ولكن اعبد الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. في حجة الوداع الذي يعني نزل على أم المؤمنين العذر، قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم لما انتهت من الحج لو اكتفت يعني بالطواف وبالسعي عن الحج والعمرة كفاها، ولكن في نفسها أن تنصرف بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الهمم التي نقلت لنا قصة عائشة بالتفصيل ما نقلت لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، ولما لم ينقل لنا وهو دين، لا نظن بالصحابة أنهم يعني أغفلوه، لما لم ينقل لنا لا نحكم بأن عبد الرحمن أحرم بعمرة أخرى، بل الأولى به أن يكتفي بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثل قوله خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا يعني هو الأفضل لسبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، خرج هو للتنعيم. ثم عبد الرحمن بن أبي بكر ما أحرم بالعمرة، ومن ادعى أنه أحرم مرة أخرى بالعمرة فعليه الدليل، عليه الإثبات، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مخبرا فالصحة. أي نعم، وفيك. نعم، وإليك. أقسم إذا أقسمت بالقرآن، هل يعني هذا القسم بكل حرف أو بكل سورة؟ أقسام كثيرة، والقرآن كلام الله، يجوز أن تقسم بالله أو بصفة من صفاته. أي نعم، لكن هذا يدل على الجاهل يعني لما يقول بحق هذه السورة. السورة نفسها كلام الله، إنما يقول بكلام الله. أي نعم، بكلام الله، لكن يعني قد يكون هذا القسم عظيم ومتعدد لا يقدر على كفاراته لو حنث. أين؟ لكن لو أقسم بالله أو بصفة من صفاته فقسمه صحيح وينعقد وعليه أن يوفي به، إلا أن يرى أنه يعني أقسم على إثم فيتركه ويكفر عن يمينه. نعم يا شيخ، شوف أنا شفت يد الأخ يضرب. أنت إيه أنت بس من زوي شوي، هذا شفته قبله. أنا كلمته. كلمته. أذن لك. يلا تفضل. عندي بنت يعني دخلت لعلاجنا. الله يشفينا وياها. وزوجها توفى في اليمن. ها؟ وزوجها توفى الحين في اليمن. أي. وهي هنا جالسة يعني تتلقى علاج، هل تستطيع يعني تروح للعلاج هذا؟ تروح للعلاج ما في. الحرم تقدر تجي لها. ما. الحرم تبي تصلي وترجع بيتها. يعني هي جاءها الخبر في بيتها تلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة العلاج، أما إذا كان لغير ضرورة فالأولى أن تبقى في بيتها محادة. يا أخي أي سؤال، إذا كانت تخاف على نفسها في البيت فلا بأس أن تخرج إلى مكان تأمن به، لكن ما دام جاءها الخبر في بيتها فتلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة للعلاج أو نحوه. أما أن تأتي إلى المسجد النبوي من غير ضرورة إلا أن تقصد معنى آخر يعني للتنفيس أو لمواساة المصاب، فأرجو أن لا يكون بهذا بأس، لكن تخرج يعني متسترة و... نعم إن شاء الله. أي نعم أي نعم أي نعم، وترجع وتبيت، المهم المبيت تبيت. أي نعم أي نعم. والعمرة تقدر تجيبها؟ لا لا العمرة ما تقدر. ما تقدر. نعم نعم، سفرتين سفرتين هذه. أي خلاص، ما دام فيه أنك حرمت من الميقات فهي سفرة أخرى. وهي نعم نعم يا شيخ الله عليكم، أن يخرج من أهل التوحيد أن يخرج منها. المنافق النفاق على قسمين، قسم نفاق اعتقادي فهذا في الدرك الأسفل من النار ولا يخرج منها، اعتقادي يعتقد الكفر ويظهر الإسلام فهذا كافر، هذا لا يخرج يعني في الدرك الأسفل من النار. وفيه نفاق عملي، يا أخي اسمع والله يبارك، النفاق العملي هو لا يعتقد الكفر ولكن يعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا يعني، فهذه من هذا النفاق العملي إن لم يعفو الله عنه يدخل النار ويخرج منها بسبب صحة عقيدته. لكن من فسدت عقيدته من المنافقين صار منافقا خالصا نفاقا أكبر، نفاق اعتقاد، فهذا لا تشمله الشفاعة. نعم أحسن سلة وجيهة طيبة. نعم لا يعذب من لا يشرك به شيء. نعم الكبيرة من الكبائر قد تدخل في الشرك، وقد تكون معصية إذا كان يفعلها وهو يعني يشعر بأنها معصية ويتوقع العقوبة ويخشى فهذه كبيرة، لكن إذا كان يعني يفعلها وهو يرى أنه يسوغ له أن يفعلها فقد تدخل في الشرك، يعني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر يوازن مع التوحيد، فإذا رجحت حسنة التوحيد دخل الجنة لكن في مرتبة أدنى من الذي يدخلها بغير حساب ولا عذاب، وإذا رجحت سيئة الشرك الأصغر دخل النار حتى يطهر من الشرك الأصغر كله، لا يدخل الجنة إلا من طهر. أي نعم والله أعلم. بغير اعتقاد يعني لا، إذا كان يعني في ثلاثة أركان، الحب والرجاء والخوف، يفعل الكبيرة حبا ورجاء وخوفا فدخلت في الشرك.